بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كان كلامنا في المناقشة الثالثة للميرزا النائيني الذي ذهب إلى أن دلالة الأمر على الوجوب هي دلالة عقلية، حيث قال: إن الأمر إذا صدر ولم يقترن بالترخيص حكم العقل بلزوم الامتثال. وحينئذ نسأل الميرزا النائيني قدس سره: ما هو مرادك من عدم الاقتران بالترخيص؟ هل هو عدم الاقتران بالترخيص المتصل، أو هو عدم صدور الترخيص سواء كان متصلا أو منفصلا، أو مرادك عدم وصول وإحراز الترخيص واليقين به من قبل المكلف؟ فهذه ثلاثة احتمالات. طبعا نحن ذكرنا في الدرس السابق أن المسألة كم احتمال بها؟ ست احتمالات. أخرجنا احتمالين، بقيت أربعة احتمالات. هذه الاحتمالات الأربعة السيد الشهيد يصبها في ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد عدم الاقتران بالترخيص المتصل. الاحتمال الثاني عدم صدور الترخيص سواء كان متصلا أم منفصلا. الثالث عدم وصول الترخيص إلى المكلف وإحرازه واليقين به من قبل المكلف سواء كان متصلا أو كان منفصلا. أما الاحتمال الأول فهو باطل. لماذا؟ لأنه بناء على الاحتمال الأول إذا صدر الأمر من المولى ولم يقترن بالترخيص المتصل تم الموضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال. وهذا يعني أن الترخيص المنفصل سيكون منافيا ومعارضا ومضادا ومصادما لحكم العقل بلزوم الامتثال، فينسد على المولى باب الترخيص المنفصل. يعني بمجرد قال صلي فالعقل شو يقول؟ هذا أمر لم يقترن بالترخيص المتصل، إذن نحكم بمن؟ بلزوم الامتثال، فيتصف بالوجوب. فإذا أراد المولى أن يرخص بعد يوم أو يومين فترخيصه اللاحق ايش راح يصير؟ مخالفا ومنافيا لحكم العقل بالوجوب، وأحكام الشارع لا تتنافى مع العقل، فينسد على المولى باب الترخيص المنفصل وهذا ما لا يمكن الالتزام به، إذ أن باب الترخيص المنفصل مفتوح أمام المولى. إذن الاحتمال الأول باطل. أما الاحتمال الثاني اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ أن يكون موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب هو عدم صدور الترخيص، لا الترخيص المتصل ولا الترخيص المنفصل، صدورا عدم صدوره، وإلا لو صدر ترخيص متصل أو صدر ترخيص منفصل سواء وصل إلينا أو لم يصل فالعقل لا يحكم بالوجوب. إذن متى يحكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال؟ إذا لم يصدر ترخيص أبدا، لا ترخيص متصل ولا ترخيص منفصل. هذا الاحتمال أيضا باطل ولا يمكن الالتزام به. لماذا؟ وذلك لأنه إذا فرضنا أن الأمر صدر من المولى ولم يقترن بترخيص متصل، ولكننا احتملنا صدور ترخيص منفصل من المولى، لكن ذلك الترخيص المنفصل لم يصل إلينا، يعني احتملنا أنه صدر وضاع ولم يصل إلينا، حينئذ هل يمكن أن نستفيد الوجوب من أمر المولى؟ وهل يحكم العقل بالوجوب أو لا يحكم بالوجوب؟ ما هو موضوع حكم العقل بالوجوب بالاحتمال الثاني؟ عدم صدور الترخيص، يا ترخيص متصل أو منفصل، فإذا احتملنا صدور الترخيص المنفصل فهذا يعني أن موضوع حكم العقل تام أو ليس تاما؟ ليس تاما، لأن موضوعه هو عدم صدور الترخيص ولو منفصلا، فإذا احتملنا صدور الترخيص المنفصل فحكم العقل موضوعه ليس تاما، إذ يحتمل أن الترخيص صادر، وإذا كان صادرا فالعقل لا يحكم بالوجوب ولزوم الامتثال. وهذا نتيجته أنه في جميع الأوامر التي نحتمل فيها مجرد احتمال، نحتمل فيها صدور ترخيص منفصل من المولى، ففي جميع هذه الموارد العقل لا يحكم بلزوم الامتثال ولا يتصف الأمر بالوجوب. زين، والنتيجة يعني ماذا نستفيد من هذه الأوامر؟ المولى قال أقيموا الصلاة. زين، أقيموا الصلاة يدل على ذات الطلب. زين، العقل لا يحكم بالوجوب ولزوم الامتثال إلا إذا لم يصدر ترخيص ولو منفصل، ونحن نحتمل وجود الترخيص المنفصل، فالعقل لا يحكم بلزوم الامتثال ولا الوجوب. إذن ماذا نفعل؟ يبقى المورد مشكوكا، هل المولى أراد الوجوب أو لم يرد الوجوب، والعقل لم يحكم بشيء؟ إذن من نرجع إلى الأصول العملية، والأصل العملي شغل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، براءة عقلية، براءة شرعية، أو قبح العقاب بلا بيان وهو البراءة العقلية. إذن في هذه الموارد سنرجع إلى البراءة العقلية أو إلى البراءة الشرعية، ونتيجة ذلك الحكم بعدم الوجوب، وهذا ما لا يلتزم به أحد، لأننا إذا احتملنا الترخيص المنفصل بناء على أن الدلالة على الوجوب دلالة لفظية، فبمجرد عدم الترخيص المتصل ينعقد ظهور للأمر في الوجوب ولو كنا نحتمل الترخيص المنفصل، فينعقد ظهور للأمر في الوجوب، وإذا جاء بعد ذلك ترخيص منفصل كان معارضا لظهور الأمر في الوجوب، فنرجعهما إلى أحكام باب التعارض. إذن على رأينا بمجرد صدور الأمر ولا يوجد ترخيص متصل، شنقول؟ الأمر ظاهر في الوجوب، وإذا جاء ترخيص بعد يوم أو يومين أو بعد سنة فذاك الترخيص سيكون شنو؟ معارضا لهذا الأمر الدال على الوجوب. أما على مبنى المرزى النائيني إذا صدر الأمر واحتملنا الترخيص المنفصل فلا حكم للعقل بالوجوب، فماذا نفعل؟ نرجع إلى الأصول العملية فنجري البراءة ونحكم بعدم الوجوب، وهذا ما لا يلتزم به أحد حتى المرزى النائيني. لماذا لا يلتزم به أحد؟ إذ لا يبقى لدينا أمر في الشريعة يدل على الوجوب، لأن كل أمر يصدر من المولى ماذا نحتمل فيه؟ صدور ترخيص منفصل، فلا يبقى هناك أمر يدل على الوجوب، والتالي باطل. إذن هذا الاحتمال من أساسه باطل. إذن الاحتمال الأول باطل والاحتمال الثاني باطل، يبقى الاحتمال الثالث، فلنقرأ هذا المقدار. أما الأول وهو عدم الاقتران بالترخيص المتصل فهو باطل. لماذا؟ فلأنه يعني هذا الاحتمال الأول يعني أن الأمر إذا ورد من المولى أقيموا الصلاة ولم يتصل به ترخيص متصل تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال على الاحتمال الأول، فيحكم العقل بمن؟ بلزوم الامتثال بمجرد عدم الترخيص المتصل. زين هذا شنو معناه؟ وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل، ايش راح يصير الترخيص المنفصل؟ منافيا ومعارضا ومناقضا لحكم العقل بلزوم الامتثال، فيمتنع. يا هو اللي يمتنع الترخيص المنفصل لأنه معارض لحكم العقل، وهذا اللازم واضح البطلان، لأن معناه انسداد باب الترخيص المنفصل على المولى، وهذا ما لا يلتزم به أحد، بل الترخيص المنفصل ممكن وجائز وليس مناقضا لحكم العقل. وأما الثاني اللي هو شنو الثاني؟ أن يكون حكم العقل معلقا على عدم صدور الترخيص، ولو كان الترخيص منفصلا، يعني عدم صدور الترخيص المتصل وعدم صدور الترخيص المنفصل، يلا يحكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال. وأما الثاني فهو باطل. لماذا؟ فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب. متى؟ حينما يصدر الأمر من المولى ونشك في ترخيص منفصل، فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل واحتمال وروده، يعني احتمال صدور الترخيص المنفصل لكنه ضاع ولم يصل إلينا. لماذا يلزم عدم إحراز الوجوب؟ يقول: لأن الوجوب على مبنى المرزى النائني من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال. يعني العقل يحكم بلزوم الامتثال، وإذا حكم بلزوم الامتثال انتزعنا الوجوب. زين، متى يحكم العقل بلزوم الامتثال على الاحتمال الثاني؟ إذا كان شنو؟ لا يصدر لا ترخيص متصل ولا منفصل، وهو يعني شنو وهو؟ حكم العقل بلزوم الامتثال معلق بحسب الفرض، يعني بحسب الاحتمال الثاني. حكم العقل بلزوم الامتثال معلق على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا. فإذا احتملنا الترخيص المنفصل، إذن تم حكم العقل أو لم يتم؟ لم يتم، فلا يحكم العقل بلزوم الامتثال. فإلمن نرجع للأصول العملية، فمع الشك في ذلك يشك في الوجوب، لا ندري هل هو أراد الوجوب أو لم يرد الوجوب، لأن العقل موضوعه ليس تاما. وإذا شككنا في الوجوب فالمرجع هو إلى الأصول العملية كالبراءة العقلية أو البراءة الشرعية، فنحكم بعدم الوجوب. إن قلت لدي طريقة من خلالها أستطيع أن أستفيد الوجوب ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية، وذلك بأن نقول: صدر أمر من المولى فقال أقيموا الصلاة، ولم يوجد ترخيص متصل به، وإنما احتملنا شنو؟ احتملنا ترخيصا منفصلا. فنقول: نطبق أصالة عدم القرينة. نقول: توجد قرينة على الترخيص المنفصل أو لا توجد قرينة؟ الآن المفروض توجد أو لا توجد؟ لا توجد، لأن أمر مشكوك. فنطبق أصالة عدم القرينة، يعني أصالة عدم الترخيص المنفصل. نقول: صدر الأمر ولم يقترن لا بترخيص متصل كما هو ثابت وجدانه، ولا بترخيص منفصل، وذلك عن طريق إجراء أصالة عدم القرينة، لأن الوجوب إذا صدر من المولى ولم تصدر من المولى قرينة على إرادة الاستحباب، إذن نستفيد شنو؟ الوجوب. فنستفيد من أصالة عدم القرينة، فنقول: نحن نشك في أن الترخيص المنفصل موجود أو ليس موجودا. الأصل ماذا يقول؟ الأصل وجوده أو عدم وجوده؟ عدم وجوده. وإذا أثبتنا عدم وجود الترخيص المنفصل حكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال. طبعا العقل ما يحكم بالوجوب، يحكم بلزوم الامتثال، وننتزع من لزوم الامتثال إذن هو واجب. الجواب: أصالة عدم القرينة لا يمكن إجراؤها هنا. لماذا؟ لأن أصالة عدم القرينة إنما يستفاد منها إذا كان الأمر ظاهرا في الوجوب وبعد إحراز ظهوره في الوجوب نشك في قرينة منفصلة فنجري أصالة عدم القرينة. فمتى نجري أصالة عدم القرينة؟ بعد إحراز ظهور الأمر في الوجوب. وفي محل كلامنا هذا أول الكلام، الأمر ظاهر في الوجوب أو ليس ظاهرا؟ ليس ظاهرا، لأنه مشكوك، العقل لم يحكم بلزوم الامتثال. فإذا أردنا أن نجري أصالة عدم القرينة فلا بد أن تكون دلالة الأمر على الوجوب ثابتة، والأمر ظاهر في الوجوب وبعد ظهوره في الوجوب، إذا شككنا في القرينة نجري أصالة عدم القرينة. أما في محل كلامنا ظهور الأمر في الوجوب مشكوك أو محرز؟ مشكوك، قلنا، فمع الشك في ذلك يشك في الوجوب، فأصل الدلالة على الوجوب مشكوك، فلا يمكن أن نجري أصالة عدم القرينة. إذن هذا الاحتمال الثاني باطل أيضا. أما الاحتمال الثالث اللي هو شنو الاحتمال الثالث؟ موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو عدم إحراز أو وصول الترخيص من طرف المولى. يعني إذا لم يصل الترخيص إلى المكلف ولم يحرز المكلف الترخيص حكم العقل بلزوم الامتثال. فلزوم الامتثال كحكم عقلي معلق على عدم وصول الترخيص إلى المكلف، سواء كان ترخيصا متصلا أو كان ترخيصا منفصلا. يعني إذا وصل حكم العقل بالاستحباب، إذا لم يصل حكم العقل بلزوم الامتثال الذي ينتزع منه الوجوب. هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث لا يمكن الالتزام به أيضا، لا لبطلانه في نفسه كالاحتمال الأول والثاني، وإنما لماذا باطل؟ أحسنتم، هذا خروج عن محل الكلام. لماذا؟ لأننا تارة نفترض البحث عن الوجوب الواقعي وأن مراد المولى من الأمر واقعا هو الوجوب، وتارة أخرى ننظر إلى حالة ومرحلة المنجزية وحكم العقل بالتنجيز بعد الشك في الوجوب الواقعي. إذن عندنا مرحلتين، مرحلة شك في مرحلة الواقع وأن مراد المولى واقعا هو الوجوب أو الاستحباب، ومرحلة شنو؟ حكم العقل بالتنجيز بعد الشك في الحكم الواقعي. المرحلة الثانية وهي حكم العقل بالتنجيز، هذا تحديد للحكم الواقعي وتحديد للوظيفة العملية، تحديد للوظيفة العملية، أي أن العقل بناء على هذا الاحتمال الثالث ماذا يقول؟ يقول إذا صدر الأمر من المولى ولم ندري أن مراد المولى واقعا هو الوجوب أو الاستحباب، فوظيفتك يا أيها المكلف هي التنجيز، يعني يتنجز عليك هذا الأمر المأمور به، هذا الشيء المأمور به. فالعقل يحكم بالمنجزية، متى يحكم بالمنجزية؟ إذا شككت في مراد المولى الواقعي، وهذا يعني أن حكم العقل بالمنجزية حكم واقعي لو حكم ظاهري، ولتحديد الوظيفة العملية راح يصير حكم ظاهري متأخر بعد الشك في الحكم الواقعي، بينما كلامنا هنا عن دلالة الأمر على الوجوب كحكم واقعي وليس عن مرحلة المنجزية والمعذرية اللي هي مرحلة الحكم الظاهري. بعبارة أخرى، إن المحققين حينما اختلفوا في أن دلالة الأمر على الوجوب هل هي دلالة وضعية أم دلالة عقلية أم دلالة إطلاقية، هذا اختلافهم بلحاظ من؟ بلحاظ الحكم الواقعي، أي أن المولى حينما قال أقيموا الصلاة فهذا الخطاب من المولى يدل على الوجوب كحكم واقعي يشترك بين الجاهل والعالم بناء على قاعدة الاشتراك، فهو يدل على الوجوب كحكم واقعي، فنسأل هذه الدلالة دلالة وضعية أطلاقية عقلية؟ فكلهم يتفقون على أن محل الكلام، وين محل الكلام؟ في دلالة الأمر على الوجوب كحكم واقعي. أما إذا أخذنا بالاحتمال الثالث، فالاحتمال الثالث يقول إذا صدر الأمر من المولى ولم يصلك ترخيص وشككت في الوجوب والاستحباب وأن الحكم الواقعي هل هو الوجوب أو هو الاستحباب، حكم العقل حينئذ بلزوم الامتثال والتنجيز ويقول لك هذا الحكم منجز عليك وإن كان في الواقع عند المولى شنو؟ ليس وجوبا وإنما هو استحباب. فالعقل يقول لك إذا شككت في الحكم الواقعي وهل هو الوجوب أو الاستحباب فحكمك هو شنو؟ المنجزية. زين، فحكمك المنجزية هل كحكم واقعي لو كحكم في مرتبة ثانية؟ كحكم في مرتبة ثانية، لأن العقل شي يقول لك إذا شككت في الحكم الواقعي وهل هو الوجوب أو الاستحباب فأنا أحكم عليك بالتنجيز فحكمك العملي هو التنجيز، ولو كان حكمك الواقعي هو الاستحباب. إذن هذا حكم للعقل ليس في مرحلة الحكم الواقعي، وإنما بعد ضياع الحكم الواقعي وعدم التوصل إلى الحكم الواقعي يحكم العقل بالتنجيز، فيكون حاله حال مسلك حق الطاعة الذي قال به السيد الشهيد قدس سره، حيث قال: إذا شككت أن صلاة الجمعة واجبة واقعا أو ليست واجبة، فالعقل شي يقول لك؟ فهذا الاحتمال منجز، فيحكم العقل بالمنجزية، لكن حكم العقل بالمنجزية ليس حكما واقعيا، لأن الحكم الواقعي لا ندري به، وإنما هذا حكم ظاهري كوظيفة عملية. إذا ضاع الحكم الواقعي يحكم العقل بالتنجيز. هكذا هنا: إذا صدر الأمر أقيموا الصلاة من المولى، ولم ندري أن الحكم الواقعي للمولى هو الوجوب أو الاستحباب، يعني شككنا في الوجوب وفي الاستحباب، فشكنا في الوجوب يترتب عليه حكم ظاهري. ما هو الحكم الظاهري؟ حكم العقل بالمنجزية. حكم العقل بالمنجزية ما هو موضوعه؟ الشك في الوجوب الواقعي. إذن حكم العقل بالمنجزية في مرحلة شنو؟ الحكم الواقعي لو الظاهري؟ في مرحلة الحكم الظاهر. إذا شككت في الحكم الواقعي حكم العقل بالمنجزية، فهذه المنجزية حكم ظاهري وليس حكما واقعيا، بينما محل الخلاف هنا في دلالة الأمر على الوجوب كحكم واقعي مشترك بين الجاهل والعالم. إذن الاحتمال الثالث هو ناظر إلى المنجزية وحكم العقل بالتنجيز بعد الشك في الوجوب الواقعي، ولهذا هو خروج عن محل الكلام، لأن كلامنا في دلالة الأمر على الوجوب كحكم واقعي وحكم العقل بالتنجيز هو حكم ظاهري، فهو خروج عن محل الكلام. قال: وأما الثالث، الاحتمال الثالث، فهو خروج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن الكلام ومحل الخلاف هو وين؟ في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم، يعني في دلالة الأمر على الوجوب كحكم واقعي مشترك بين الجاهل والعالم، سواء علمنا به أو لم نعلم به، لا في المنجزية اللي هي مختصة بمن؟ بالعالم. والاحتمال الثالث شي يقول: حكم العقل بلزوم الامتثال معلق على ماذا؟ على عدم العلم بالترخيص، وعدم العلم بالترخيص يعني وصول، وعدم وصول الترخيص هذا مرتبط بالمنجزية، والمنجزية مرتبط بمن؟ بالأحكام الظاهرية كقاعدة عملية، ولا علاقة له بمن؟ بالوجوب كحكم واقعي. إذن كلام الميرزا النائيني لا يمكن حمله على الاحتمال الأول، ولا على الاحتمال الثاني، ولا على الاحتمال الثالث، فهو كلام مخدوش وغير صحيح. طبعا شنو الظاهر من كلمات الميرزا؟ أي احتمال؟ الظاهر بل صريح كلماته هو الاحتمال الثاني. يعني شنو الاحتمال الثاني؟ يعني حكم العقل بلزوم الامتثال معلق على عدم صدور الترخيص سواء كان متصلا أو كان منفصلا، وهذا الاحتمال أبطلناه أيضا. إذن ما قاله الميرزا النائيني من أن الدلالة هي دلالة عقلية غير صحيح. القول أو المسلك الثالث في أصل دلالة الأمر على الوجوب. المسلك الأول كان شنو؟ أنها دلالة بالوضع. المسلك الثاني أنها دلالة بالعقل. المسلك الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب هي بالإطلاق وقرينة الحكمة. وقد قرب هذا المسلك أو القول بعدة تقريبات يشير السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة إلى ثلاثة وجوه منها. الوجه الأول للتقريب ما أشار إليه المحقق الأصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية، أشار إليه ورده، وهذا الوجه يمكن بيانه من خلال نقاط. النقطة الأولى إن الأمر مادة أو صيغة إنما يدل على ذات الطلب والإرادة دون أن يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، يدل على الطلب والإرادة، والطلب والإرادة تارة يكون طلبا شديدا وإرادة شديدة، وهذا ما يكون في الوجوب، وأخرى يكون طلبا أو إرادة ليس شديدا وهذا ما يكون في الاستحباب. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية نعتمد على قاعدة فلسفية تقول شدة الشيء من سنخه أما ضعفه فليس من سنخه، أي إذا نظرنا إلى ماهية من الماهيات المشككة التي لها مراتب كالنور مثلا، إذ لدينا نور شديد ولدينا نور ضعيف، فنقول النور إذا كان شديدا فشدته من سنخه، يعني النور إذا كان شديد فهذا لا يعني أننا أضفنا شيئا إلى النور، بل هو شنو؟ هو نور. النور الشديد نور ليس إلا، لم يخلط ولم يضف إليه شيء آخر. فشدة النور يعني النور إذا كان شديدا فهو نور لم يضف إليه شيء، أما إذا كان النور ضعيفا فهذا الضعف ليس من سنخه. لماذا؟ لأن الضعف يمكن أن نفسره بتفسيرين. النور لماذا ضعيف؟ إما أن نفسره باختلاط ضده به، ضد النور ما هو؟ الظلمة. فنقول النور الضعيف لماذا ضعيف؟ لاختلاط الظلمة به، فهو نور خالص أم اختلط بغيره؟ اختلط بغيره. وهذا الغير من سنخه أو ليس من سنخه؟ ليس من سنخه. وإما أن نقول إن ضعف النور لا لاختلاط ضده وهو الظلمة، لا، وإنما لفقدانه للمرتبة الأعلى للنور، فهو نور زائد شنو؟ عدم المرتبة العليا للنور. فالنور الضعيف إما نور مختلط بالظلمة، وإما نور مع عدم المرتبة العليا للنور. وعلى كل حال، سواء فسرنا النور الضعيف باختلاطه بالظلمة اللي هي ضد، أو فسرناه بعدم المرتبة العليا للنور، فعلى كل حال هو اختلط بغيره أو لم يختلط بغيره؟ اختلط بغيره. ذلك الغير ما هو؟ إما هو الظلمة، وإما عدم المرتبة العليا للنور. وهذا الغير اللي هو الظلمة أو عدم المرتبة العليا للنور، هذا من سنخ النور أو من غير سنخه؟ من غير سنخه، لأنه إما ظلمة وهي ضد للنور، وإما عدم، والعدم في قبال النور أيضا. فالنور الضعيف هو اختلاط للنور بغيره، سواء كان ذلك الغير أمرا وجوديا كالظلمة، أو كان أمرا عدميا كعدم المرتبة العليا للنور. إذن النتيجة شدة النور من سنخه، أي لم يخالطه شيء لا وجودي ولا عدمي. أما ضعف النور فهو شنو؟ ليس من سنخه، لأنه خالطته الظلمة أو عدم المرتبة العليا للنور. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أو قبل النقطة الثالثة نضيف، نقول وهكذا الإرادة التي يدل الأمر عليها. لما نقول الأمر يدل على الطلب والإرادة، هو الأمر يدل على الإرادة، والإرادة إما شديدة وإما ضعيفة. شدة الإرادة من سنخها، أما ضعف الإرادة ليس من سنخها. يعني الإرادة إذا كانت أمرا شديدا فهي إرادة خالصة لم تختلط بشيء غيرها، أما إذا كانت الإرادة ضعيفة فهي قد اختلطت بمن؟ إما بضدها الوجودي وهو المبغوضية مثلا، إذا قلنا بذلك، أو بعدم الإرادة، يعني اختلطت بغيرها، فشدة الإرادة من سنخها، أما ضعفها فباختلاطها بغيرها، يعني ليس من سنخها. النقطة الثالثة، وإذا دار الأمر بين حدين، حد من سنخ الشيء وحد ليس من سنخ الشيء، فأيهما يحتاج إلى بيان زائد؟ الذي من سنخ الشيء أو الذي ليس من سنخ الشيء؟ الجواب الذي حده ليس من سنخ الشيء هو الذي يحتاج إلى بيان زائد. فإذا دار الأمر بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة، فأيهما يحتاج إلى بيان زائد؟ الإرادة الشديدة أو الإرادة الضعيفة؟ الجواب الإرادة الضعيفة. لماذا؟ نقول لأن الإرادة الشديدة من سنخ الإرادة. يعني شنو؟ أي هي إرادة لا يوجد شيء زائد عليها، هي الإرادة، هي ذات الإرادة دون أن يوجد شيء إضافي، ولهذا لا تحتاج إلى بيان زائد. أما الإرادة الضعيفة فهي إرادة مخلوطة بغيرها، خو ذلك الغير شراد له إرادة بيان زائد، بيان زائد. فالإرادة الشديدة من سنخها، الشدة من سنخها، فلا تحتاج إلى بيان زائد. أما الإرادة الضعيفة فضعفها ليس من سنخها فيحتاج إلى بيان زائد. زين، فإذا لم يأتي المولى بالبيان الزائد، يعني قال أقيموا الصلاة والمفروض أن فعل الأمر يدل على ذات الإرادة، فإن قلنا إن مراد المولى هو الإرادة الشديدة فالمولى لا يحتاج إلى بيان زائد. أما إذا كان المولى قاصدا للإرادة الضعيفة فلا بد أن يأتي بالبيان الزائد والقرينة. فنقول نشكل قياس استثنائي، نقول لو كان المولى يريد ويقصد الإرادة الضعيفة لأتى بالقرينة وبالبيان الزائد، وبما أنه لم يأتي بالقرينة والبيان الزائد إذن هو يريده أو لا يريده؟ إذن هو لا يريد الإرادة الضعيفة. وإذا كان قصد مو الإرادة الضعيفة إذن قصد الإرادة الشديدة، وهذا تطبيق لقرينة الحكمة. قرينة الحكمة ماذا تقول؟ إذا قال المولى أكرم الفقير وشككنا يريد العادل أو مطلقا، شو نقول؟ لو كان يريد قيد العدالة لذكره، بما أنه لم يذكره إذن هو لا يريد. هنا نقول إذا كان يريد الإرادة الضعيفة أي الاستحباب لجاء بقيد يدل عليه وبيان زائد، وبما أنه لم يأتي بذلك إذن هو لا يريده ولا يريد الاستحباب، إذن هو يريد الوجوب. إذن أثبتنا الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. قال القول الثالث: إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، وتقريب ذلك بوجوب ثلاثة، أحدها أن الأمر يدل على ذات الإرادة، وهذه الإرادة وهي تارة شديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قاعدة فلسفية: وحيث إن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه فإنه شنو؟ ليس من سنخه، كما طبقناه على مثال النور. إذن شدة الإرادة من سنخها وليس أمرا زائدا، أما ضعف الإرادة فهو ليس من سنخه. النقطة الثالثة: فإذا كان الأمر كذلك فتتعين بالإطلاق وقرينة الحكمة الإرادة الشديدة. لماذا؟ لأن الإرادة الشديدة بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء، لأن شدتها من سنخها لا لأمر خارج عنها، فلا يحتاج حدها، حد من؟ حد الإرادة الشديدة، إلى بيان زائد على أصل بيان المحدود وهو الإرادة. يعني نأتي بالأمر الذي يدل على أصل الإرادة ولا نحتاج إلى بيان على الشدة، لأن الشدة من سنخ الإرادة ولا تحتاج إلى بيان زائد، فلا يحتاج حد الشدة إلى بيان زائد على بيان الإرادة اللي هي المحدود. بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة، لأن ضعفها ليس من سنخها. فلو كانت هي، الضمير لمن يرجع؟ الإرادة الضعيفة، هي المعبر عنها بالأمر في قوله أقيموا الصلاة. لو كان المراد هو الإرادة الضعيفة لكان اللازم على المولى نصب القرينة على حدها الزائد. حد من؟ حد الإرادة الضعيفة، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة. فإذا كان يريد الإرادة الضعيفة وهي أمر زائد فيحتاج إلى بيان زائد، والمفروض أتى بالبيان الزائد أو لم يأتي؟ لم يأتي، إذن هو لا يريده، وإذا كان لا يريده إذن أراده الإرادة الشديدة، فتتم الدلالة على الوجوب. الجواب واضح. الميرزا النائيني، عفوا، المحقق الأصفهاني نفسه أجاب، قال هذا أمر مبني على الدقة العقلية الفلسفية، بينما الأطلاق وقرينة الحكمة هي دلالة عرفية تعتمد على ظهور حال المتكلم، فلا يمكن الالتزام بذلك. وقد أجيب على ذلك، والمجيب هو المحقق الأصفهاني، بأن اختلاف حال الحدين يعني الشدة والضعف، وأن الشدة من سنخه والضعف ليس من سنخه، هو أمر عقلي بالغ الدقة وليس أمرا عرفيا. وإذا كان أمرا عقليا دقيقا فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين، فإن الإطلاق عرفي حالي، بينما ما قلناه هنا اعتماد على قاعدة فلسفية دقية عقلية، إذن لا يمكن قبول ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.